وسائر الأمور الأخرى إيش بقي عنده؟ يا هذا يسأل يقول لو تعدد لنا عدد من كبائر الذنوب. يا أخي فيه معجم اسمه معجم الكبائر، معجم الكبائر مطبوع ومرتب على حروف المعجم، اسمه معجم الكبائر، وفي كتاب الكبائر للذهبي ممكن تشتريه الآن إذا خرجت من المسجد. لكن معجم الكبائر هذا من أحسن الكتب التي تساعد، وفي كتاب كتاب الترغيب والترهيب كثير فيه، لا يحتاج إلى أن تشتغل في عددها. من الزواج ويبي يجعل